بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قوله تعالى فتكونا من الظالمين، الفاء كما قدمنا في درسنا السابق فاء السببية، ومعناها أن ما بعدها يكون مسببا عما قبلها، وبهذا المعنى يكون عدم الامتثال للنهي في ولا تقرب هذه الشجرة يتسبب عليه ويترتب عليه أن يكون آدم وزوجه من الظالمين، وهذا معنى السببية، يترتب على عدم الإذعان للنهي أو للأمر قبل فاء السببية أن يحصل ما قبله، والذي يحصل ما قبله هنا أن يكون آدم وزوجه من الظالمين. وقال من الظالمين، وهو أبلغ أن تكون ظالمين، وسبق لنا في وكان من الكافرين أن كان من الكافرين أبلغ وأعمق معنى من لو قيل بالنسبة لإبليس عليه لعنة الله أن كنت ظالما أو كنت ظالما أو من الظالمين. فمن الظالمين أبلغ لأنه الراسخ في الظلم، وكان راسخا في الكفر، وكان من الكافرين. في فرق بين أن نقول وكان كافرا وبين أن نقول كان من الكافرين. كان كافرا أو متصف بالكفر، لكن كان من الكافرين أي كان راسخا في الكفر عميقا فيه، وهي أبلغ. كذلك هنا فتكون من الظالمين أبلغ من لو قيل فتكون ظالمين. ظالمين متصفين بالظلم، لكن تكون من الظالمين أي من جمرة الظالمين أي الراسخين والمتعمقين في الظلم. والظلم هو وضع الشيء في غير محله، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأمور متوازنة ومعتدلة وصالحة. معنى الظلم أن يغير الإنسان الشيء الصالح ويضع في غير موضعه الأصلي، هذا معنى الظلم. ولذلك من معاني الظلم الاعتداء، والاعتداء هو وضع الأشياء في غير موضعها الصحيح. ما معنى أن تعتدي على شخص آخر؟ أنك خالفت مبدأ العدل، والعدل هو الاستقامة، هو الوضع الصحيح للأشياء أن تكون عادلة. فإذا ظلمته واعتديت عليه فقد أنت استعملت شيئا في غير محله، وهكذا معنى الظلم معنى واسع. ويبدأ من الشرك والعياذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم، وينتهي بالمعاصي، كل معصية هي ظلم. والإنسان العاصي يظلم نفسه. لماذا يظلم نفسه؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النفس سوية وعلى الفطرة، عندما يغير مجراها ولا ينتهج السلوك الأصلي الذي فطرها الله عليه، معناها وضع الشيء في غير محله وفي غير صحته، لأن الفطرة هي السليمة هي الصالحة. فعندما يظلم الإنسان نفسه بمعنى أوردها المهالك وأساء إليها. ولذلك فالإشراك والكفر والمعصية والكبائر كلها يطلق عليها ظلم، ظلم الإنسان لنفسه، وهو أعظم ظلم. وأن يظلم الآخرين هذا ظلم وحرام، لكن أن يظلم نفسه هذا أشد، لأن أنت مسؤول عن نفسك، أن تزكيها وأن تنميها وأن تدلها على الخير. فمعنى ذلك عندما تظلم نفسك كأنك خنت الأمانة، وأول أمانة هو نفس الإنسان، عليه أن يزكيها وينميها ويدفعها إلى ما ينقذها من النار وما يبيئها الجنة، فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها، أزل هذا فعل رباعي والهمزة للتعدية. الأصل الثلاثي زل، وهو فعل لازم، يعني لا يتعدى إلى المفعول به. معنى زل أن انحرف وعثر، هدف الأصل. تقول زللت في الطريق، بمعنى انحرفت رجلك وانزلقت، إما بارتطامك بحجر أو بوقوعك في حفرة أو بدوسك لشيء لزج، طين لزج ولا قشرة موز مثلا، فيقع الإنسان ويضطرب مشيته، فهذا يقول زل بمعنى عثر، هذا في الأصل. والأصل أن يكون الزلل في القدم، زلت أي زلت قدمه أو عثرت قدمه، لكن يستعمل في الأشياء المجازية المعنوية، الهفوة، الخروج عن الفكر الصحيح، يكون زل في فكره، زل في دينه، زل في أخلاقه. فيطلق الزلل في الأصل على زلة القدم، ومن حيث المجاز يطلق على الأمور المعنوية، وهي أيضا بجامع الانحراف كل، كما يزل الإنسان بقدمه في الطريق أيضا يزل في دينه أو في أخلاقه أو في مروءته مثلا، هذا معنى زل. ولكن على الرغم من أن الزلل في الأصل هو القدم، لكن كثر استعماله في الأمور المعنوية، فلان زل بانحرف أو أساء أو ارتكب معصية، بحيث المعنى المجازي لكثرة الاستعمال كأنه حقيقة. لا أيوة، حتى في الدعاء الماثور، اللهم اغسل حوبتي وأقل عثرتي، العثرة هو زلل في الأمور الدينية بالانحراف عن جادة الصواب بأن يرتكب حراما، ومع هذا ذلك جاء بالتعبير المجازي. ليه؟ لماذا؟ لأن هذا التعبير المجازي قد عم، أصبح كأنه حقيقة في نفسه. زل هذا فعل لازم، عندما نريد أن نعديه إلى المفعول به نثل همزة التعدية، أزل مرض، لازم مرض فلان لا يتطلب مفعولا به، فإذا دخلت عليه الهمزة أمرض المرض فلانا أو أمرض الداء فلانا، تعديت عديت الفعل اللازم إلى المفعول به بواسطة الهمزة، ولهذا هذه تسمى همزة التعدية. ما معنى التعدية؟ يعني جعلت الفعل اللازم الثلاثي فعلا متعديا إلى المفعول به. ومعنى أزل يعني جعل غيره زالا، لابد أن تكون الإزلال من طرف آخر هو الذي تسبب في الإزلال. أزله أي جعله قائما بالزلل، أو دفعه إلى الزلل، أو تسبب في زلله، هذا معنى أزال. إذن هناك فرق بين زل عفوا أزل وزل. زل هذا فعل قاصر لازم، وزل الإنسان في نفسه عندما يقع عليه الزلل من طرف آخر يقال أزله، أزله فلان، بمعنى هو اللي أغواه وأغراه بالانحراف، يبقى هو السبب. فأزلهم الشيطان عنها. قد يقول قائل الذي زل آدم وحواء لأنهما أكلا من الشجرة المحظورة ممنوعة، لكن الإزلال نسب إلى الشيطان. هذا تعبير كثير في اللغة العربية، أن ينسب الفعل إلى السبب. هو الذي زل صاحب الزلة هو المسؤول عن نفسه وهو آدم وزوجه، لكن لما كان الشيطان سببا في الإذلال نسب إليه أزل. هذا كثير في اللغة العربية، تقول مثلا أمات السرطان فلانا، هو لا يميت السرطان، الموت الحياة من عند الله، لكن نسبت الفعل لسببه. أو أقول فلان رسب في الامتحان، إنما رسبه إهماله، يعني سبب رسوبه هو الإهمال. هذا أسلوب شائع في اللغة العربية، وهو أن ينسب الفعل إلى سبب الشيء. فأزلهم الشيطان عنها، الضمير في عنها على ما يعود، إما يعود على الشجرة وهي الأقرب، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها. ويجوز أن يعود إلى الجنة. إذن الإزلال إما أن يكون عن الشجرة بحيث أكل منها، أو الإزلال عن الجنة، ولكن الأقرب أن يكون الإزلال عنها، الضمير يعود إلى الشجرة لأنها الأقرب، أقرب في الذكر، والعودة الضمير على الأقل مذكور الأولى من أن يكون الأبعد إلى الأبعد. وقرأ حمزة فأزالهما، فأزالهما هذا من الإزلال، أزال شيء بمعنى نحاه وأبعده، هناك قرب بين المعنيين، لأن حتى الزلة فهي بعاد عن مكانك الأصلي، والإزالة التنحية. فأزالهما تقول أنا أزلت هذه، يعني نحيتها وأبعدتها وأذهبتها عن مكانها الأصلي، هذه أزالة، هذه قراءة الحمزة وهي من القراء السبعة. فأزالهما، وإذا كنا أزالهما بقراءة حمزة يكون الضمير راجعا إلى الجنة فقط، لأن الإزالة إزالة عن الجنة للخروج منها، لا يصح المعنى أن يكون الإزلال عن الشجرة، الشجرة موجودة، وعملية الأكل أكل شيء معنوي. فإذا على قراءة وهي قراءة الجمهور، فأزلهما من زل وأزل، يكون الضمير عائدا إما على الشجرة وإما على الجنة. فعن على التحقيق هي في موضعها الأصلي تفيد التجاوز، إما أن يكون الإزلال فيه الإبعاد وتقول زد عن الشيء بأنها تباعد وذهب، وإما أن يكون بمعنى صادرا وناشئا عن الشجرة، فأزلهما إزلالا ناشئا وصادرا عن الشجرة. قالوا في غير هذه الآية أن عن بمعنى الباء في وما ينطق عن الهوى، رد عليهم كثير من المحققين قالوا لا، الباء في موقعها، فرق بين نطق وما ينطق عن الهوى أو ما ينطق بالهوى. عندما تكون نطقت بالشيء النطق يكون باللسان، لكن عن الشيء الخلفية الفكرة أو الأشياء اللي جعلك أنت، لأن الكلام هو تعبير وترجمة عن الأفكار وعن العواطف اللي تجيش في نفس الإنسان. أنا لا أتكلم هكذا، أنا أتكلم لكن أترجم عما في نفسي من معان ومن أفكار. إذن هناك فرق عندما تقول أنا نطقت بهذه الكلمة، أي نطقتها باللسان. إننا نقول أنا نطقت عن علم أو عن تفكير، بمعنى هذا نطقك صادرا عن تفكيرك وعن تأملك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا يصدر عن هوى، بدليل الآية التي بعدها إن هو إلا وحي يوحى، لا ينطق على هواها كما يريد. فإذن هذا الكلام لا يجوز يعني حقيقة، أن كل حرف جر له معنى خاص وليس هناك إنابة. فأزلهما الشيطان عنها، أي أزلهما إزلالا صادرا أو ناشئا عن الجنة، كما قالوا وما ينطق عن الهوى، ألا ينطق نطقا صادرا عن الهوى، لأن النطق بيعتمد على الأفكار الداخلية وهي التي يصدر عنها لماذا كان الإنسان مسؤولا عن لسانه؟ لأن اللسان يعبر عن أفكاره وعن عقيدته، ليس مجرد كلام. وبذلك الذي يهدي أو يتكلم وهو نائم غير مسؤول عن كلامه، لأن العقل مفقود، ليس هناك إدراك، ليس هناك وعي. فإذا عن في هذه الآية الكريمة في محلها وتفيد التجاوز، إما أن نقول أن الإزلال هو فيه بعد تجاوز عن المكان الأصلي، أو نقول أزلهما إزلالا صادرا وناشئا عن فعلا، لأن الشجرة هي اللي صدر منها هذا الإزلال وهي كانت السبب وقد أكل منها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. جاءت فأخرجهما الفاء والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني بمجرد عدم امتثالهما للنهي ولا تقربا حدث الإخراج، وبدت لهما سوآتهما كما جاء في الأعراف، لأن هذه الشجرة قبل الأكل منها كان آدم عليه السلام وحواء لا يرى كل منهما عورته ولا يرى عورة الآخر، لكن هذه الشجرة من سبب النهي عنها أنها إذا أكل منها بدت لهما سوآتهما، وأصبح الإنسان يرى عورته ويرى عورة غيره، بدليل وبدأ يخصفان عليهما من ورق الجنة، وهذا يدل على أن ستر العورة هذا فطرة في الإنسان، بمجرد ما رأى كل منهما عورته أصبح يلتقان يأخذ ورق الجنة ويلتقانها على العورة للستر، وهذا يدل على أن ستر العورة هو فطري في الإنسان، لأن في ذلك الوقت هذا في طفولة الإنسانية لم يكن هناك لا تشريع ولا رسل ولا أحكام ولا، لكن آدم حواء تصرف بفطرتهما. من قال لهما على أن هذا شكل أو لعيب ولا بد؟ لوحدهما من فطرتهما بدأ يخصفان عليهم من ورق الجنة، أي يعقدان ويلصقان ورق الجنة ليستر عورتيهما، فأخرجهما مما كانا فيه. ما هو الذي كان فيه؟ هو العيش الرغد، النعيم الواسع والبوحبوحة، جنة جميلة فيها الثمار وفيها المياه وفيها الظلال. ولماذا لم يقل فأخرجهما من الجنة؟ قال فأخرجهما مما كان فيه. هذا أبلغ وأعظم في التهويل. والفرق بين مثلا فلان تقول أقيل من وظيفته لإهماله مثلا، فرق بين أن تقول فلان حرم وظيفته، عندما تقول فلان حرم من راتبه العالي ومن منصبه مركزه القويم، هذا يكون أبلغ في تعظيم وتهويل الخسارة. ولذلك فأخرجهما مما كانا فيه، هي هذه مرادها وكل منها رغد حيث شئتما، هو هذا معنى الرغد، الحياة الواسعة الهنيئة الطيبة اللي فيها كل ما لذ وطاب. فمما كان فيه فغشهم من يم ما غشهم، كلمة غشهم هذه تهويل، أن الغشيان هذا ليس غشيانا بسيطا فظيعا جدا معظما. ولذلك هنا فيه بلاغة في فأخرجهما مما كان فيه، يعني هذه أعظم وأكثر في الحسرة وفي التألم، فأخرجهما من الجنة فقط. فأخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا، جاء بالواو ولم يأتي بالفاء، بينما في أخرجهما جاءت بالفاء، فأزلهما جاءت بالفاء لأن معطوفة على ما قبلها ومترتبة على ما قبلها. لماذا جاءت وقلنا بالواو لم تأتي بالفاء؟ سؤال. لأن الهبوط والإهباط ليس مترتبا على خروج الجنة، بقي فترة. أما الإزلال كان مترتبا على الأكل من الشجرة، الإخراج كان مترتبا على عدم الامتثال للنهي فجاء بالفاء، لكن الهبوط ليس له علاقة، ليس مترتبا على الأكل من الشجرة، منفصل، ولذلك جاء بالواو. لأن حقيقة القرآن الكريم الواو والفاء وثم وكل الأمور تأتي في موضعها الصحيح، نقول ضيفاء يعني كل شيء يعني يقترب بعضهم من بعض لأن كلها حروف عطف، لا يعني في دقة متناهية، وهذا من إعجاز كلام الله. فخرجوا مما كان فيه وقلنا اهبطوا، هبط يهبط من باب ضرب، وفيه لغة أخرى هبط يهبط من باب نصر، هبط يهبط أو هبط يهبط الوجهان. والهبوط هبط يهبط هبوطا أو هبطا هو الانتقال من علو إلى سفل، عندما ينتقل الإنسان من أعلى جبل نقول هبط إلى السفح، أو نقول هبط الجندي بالمظلة من الطائرة مثلا، فالهبوط هو النزول من مكان عال إلى أسفل منه، هذا الهبوط هو نزول. لكن فرقوا بين النزول وبين الهبوط. النزول عام، تقول نزل فلان من الجبل. النزول إما أن يكون نزولا مؤقتا، وإما أن يكون نزولا للإقامة والاستيطان، هذا النزول. قالوا الهبوط لا يكون نزولا إلا بنية الإقامة، هناك فرق، فالهبوط أخص من النزول. النزول عام، نزلت من مكان إلى آخر، ممكن للاستراحة يوم أو اثنين لفترة مؤقتة، أو للإقامة والاستيطان. لكن الهبوط قالوا لا يكون إلا نزولا للإقامة والاستيطان، فهو أخص من النزول. اهبطوا، طبعا الهبوط من السماء إلى الأرض، لأن أكثر المفسرين على أن الجنة مقصود بها جنة الخلد السماء. واهبطوا أيضا الهبوط من السماء إلى الأرض، ولكم في الأرض كما يأتي. قال بعض المفسرين، هناك أقوال لا سند لها وهي من الاجتهادات، فالمهم أن نأخذ العبرة من القرآن. قال اهبطوا، ليس من المهم أن نبحث في أي مكان كان هذا الهبوط، لا يهمنا، لا الأرض كلها واحدة، ما دام هبط في الأرض هبط هنا في أفريقيا ولا في آسيا ولا في أوروبا، هي أرض. لكن البعض يعني بيتتبع حتى الأمور الدقيقة، لو كان هذا جاء فيه مثلا سند صحيح من السنة الصحيحة نقبله على رأس والعين، إنما هي عملية تخمينات. فقال بعضهم كان هبوط آدم في سرنديب. أين سرنديب؟ هذه سرنديب ممكن تقرأونها في بعض كتب التفاسير. سرنديب هذه جزيرة في جنوب الهند. أنتم تعلمون أن خريطة الهند عبارة عن مثلث مقلوب، فآخر المثلث المقلوب في جزيرة كانت تسمى سرنديب في الوقت القديم، وكانت محتلة من إنجلترا، من الإنجليز. الهند كلها كانت محتلة، فكانت في وقت الإنجليز تسمى سيلان، وهي مشهورة بالشاهي، اسمها سيلان، وأدركناها هذه، كانت تسمى سيلان قبل الحرب العالمية الأولى الثانية. الآن بعد استقلت هذه الجزيرة واستقلت الهند، اسمها الآن سريلانكا، وعاصمتها كولومبو. هذه هي معنى سرنديب، لأن طبعا غريبة، وربما يقرأها بعضكم ولا يعرف مكانها. هي هذه هي الجزيرة الواقعة تحت الهند في المحيط الهندي، وهي اسمها القديم سرنديب، وكان الإنجليز ينفون بها، نفي بها الشاعر الكبير محمود سامي البارودي، وكان ضابطا وشاعرا مصريا، نفوه إلى سرنديب إلى أن عمي ورجع في آخر حياته إلى مصر، وهي اسمها الحالي سريلانكا. بعضهم قال هبط آدم في أعلى منطقة، أقرب منطقة في الأرض إلى السماء، هكذا قال، هبط في أقرب منطقة إلى السماء. أين تقع هذه أقرب منطقة؟ طبعا بمعلومات الجغرافيا الحديثة أن أعلى قمة في الأرض هي قمة إيفرست في جبال الهملاية في الهند، أين نعرفوها، وأن علو هذا الجبل 9000 متر تقريبا، 9 كيلومترات. فعلى طبعا يعني هذا بالنسبة لنا كتخمين لنا، لم يقولوا لهم لا يعرفون لهم بلاي ولا يعرفون لهم، لكن قالوا أقرب منطقة إلى السماء، معنى منطقة أقرب منطقة هي أعلى منطقة في الدنيا، وثبت أن أعلى منطقة في الدنيا هي هذه قمة إيفرست، هي أنت والآن في نيبال ولكن كلها الهند في سلسلة جبال الهيمالايا. فعلى هذا المعنى والله أعلم يعني يدرسون في هذه المنطقة. وأين نزلت حواء؟ قالوا بعدما نزل آدم بدأ يبحث عن زوجه حواء لم يجدها، وبعد مدة وتعب وبحث صادف وجدها في جدة معروفة في السعودية، وبعضهم قال وجدها في عرفة، وسمي عرفة لأنه تعرف على زوجه حواء في هذا المنطقة، سميت عرفة قال لأن آدم عليه السلام تعرف فيها في هذه المنطقة على زوجه عندما كان يبحث عنها كثيرا. هذا ما قاله بعض المفسرين، وأرى هذا لا يعني لا يفيد علمه ولا يضر جهله. ربي قال له اهبطوا نزل في الأرض، ما الذي هم أنه كان في سريلانكا ولا في الهيمالايا ولا عليه السحر. وقلنا اهبطوا، قد يقول قائل في طه اهبطا، وفي آية البقرة التي نحن بصددها اهبطوا اهبطا، الألف للتثنية معروف آدم وحواء اهبطوا، وهو جماعة يفيد جماعة وهم اثنان، فكيف يقول اهبطوا ولم يقل اهبطا كما قيل في آية طه؟ الجواب عن هذا السؤال، بعضهم قال المقصود بالجمع آدم وحواء وإبليس، لأن إبليس أيضا أهبط من السماء إلى الأرض. وأقل الجمع عند جمهور العلماء ثلاثة، بعضهم قال الجمع يدل على آدم وحواء ونسلهما وذريتهم، لكن الذرية لم تكن موجودة هنا في ذلك الوقت، هذا في بدء الخليقة. آدم وحواء لم ينجبا وليس هناك ذرية، قالوا على اعتبار أن آدم وحواء هم الأصل في بني آدم، وهبوط الأبوين يعني هبوط من يأتي بعدهما في الذرية، فيعني فيها نوع من التأويل. قالوا صحيح، كيف تقولون الواو الجماعة تدل على آدم وعلى حواء وعلى ذرية ليست موجودة؟ قالوا باعتبار كأنها موجودة لأن الأصل موجود، والأصل هو آدم وحواء. على كل حال قيل هكذا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أيضا قول ثالث بأن هناك رأي عند بعض النحاة المشهور في الجمع، أقل الجمع ثلاثة، بعضهم أقل الجمع اثنان، قالوا يطلق على الاثنين أيضا اسم الجمع، فعندهم على هذا الرأي أقل الجمع اثنان، فأهبطوا مثل قال أهبط ولماذا لم يقل اهبطا كما قيل في طه؟ قالوا لأنها كرهت المثنيات كلا ولا تقربا تكون أزلهما، توالت المثنيات، والعرب تريد أن تخفف حتى الأمور ما تكونش بالنسبة لكثرة الشيء الواحد ممكن يكون في شيء من الإملال، ولذلك جاءت تهبط للخروج من هذا التكرار للتثنية، هكذا قالوا. وقالوا يجوز أن نطلق على الاثنين اسم الجماعة، ضمير الجماعة. واستدل على ذلك بقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شهيدين. داود وسليمان اثنان، لم يقل وكنا لحكمهما، قال لحكمهم. إذن مما يدل على أن يجوز إطلاق ضمير الجماعة على الاثنين. قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فاذهبا لموسى وهارون عليهم السلام بآياتنا إنا معكم، حسب الجمع. فقد فقد قلوبكما، هم اثنين الأصل، فقصت قلباكما. قالوا أنها فيها ثقل، مثنى يضاف إلى مثنى، فجاءت القلوب جمعا، وهو المفروض لأن زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة في أول التحريم. فإذا فاهبطوا، المقصود به آدم وحواء على أساس هذه القاعدة التي ذكرناها، وهو أن الاثنين يمكن أن يطلق عليهما ضمير الجمع، لأن عند من يقول بهذا الرأي أن أقل جمع اثنان. فاهبطوا منها، الآن الأخرى الثانية بعدها: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. بعضكم، البعض الأصل فيه بمعنى القطع، تقول عندما بعضت شيئا أي قطعته أجزاء أجزاء، ويطلق البعض على الجزء لأن التقطيع يقتضي أجزاء، فالبعض معنى جزء، والأصل هو القطع في البعض، يعني بعضت شيئا أي قسمته وجزأته. بعضكم لبعض عدو، هذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة، وعلى هذا الأساس تقول: وقلنا اهبطوا، تقف، بعضكم لبعض عدو، لأنها مستأنفة لا علاقة لها بما قبلها. ويمكن أن تكون في محل نصب حال من الضمير فيهبطوا، أيهبطوا حالة كون بعضكم لبعض عدوا، يا إما أن تكون للحال، وهذه حال مقدرة. قد يقول قائل: كيف تكون الحال من الواو فيهبطوا؟ الحال لابد أن تكون مصاحبا لحال صاحب الحال، عندما تقول: جاء سعيد راكبا، راكبا حال، يعني مجيئه في حالة الركوب، إذن الحال متصلة بصاحبها وبحالة الحالة التي جاء بها. لكن بعضكم لبعض عدو ليس له علاقة بالهبوط، كيف يكون حالا؟ فهمنا الحال لابد أن تتصل بصاحب الحال، يعني تصف حالة التي أتى بها مرتبطة بصاحبها. هل الهبوط مرتبط بأن يكون بعضكم لبعض عدو؟ لا علاقة لها، هذا بعضكم العدو سيأتي فيما بعد، بعد كثرة الذرية وبعد الاصطدامات التي تحدث بين الإنس والجن وبين الشيطان والبشر. فإذا الحال غير مصاحبة لصاحب الحال وهو الوضع. هذا سؤال اعتراضي له جواب، وهو أن هذه تسمى الحالة المقدرة. حالة المقدرة أنها ستقع، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين في آية تدل على ذلك. عندما بشر إبراهيم عليه السلام بإسحاق عليه السلام لم يكن هناك إسحاق أصلا، هو لم أيضا يولد، لأن البشارة قبل الولادة بكثير. ونبيا من الصالحين، متى يكون نبيا؟ عندما يكبر ويبلغ ويكون. فكيف تكون حالا؟ قالوا حالا مقدرة مستقبلا، لأن لو كان بنأخذه بالحال وبشرناه في وقت البشارة ويكون نبيا، هذا غير معقول. فهذه حال مقدرة، بعضكم لبعض، من البعض ومن البعض الآخر، لأن هناك فريقان، لأن البعض كلمة بعض تطلق على الواحد وعلى الجماعة، كلمة بعض وهي ملازمة للإضافة، ولابد أن تكون مضافة لفظا أو تقديرا، مثل كل. تقول مثلا حضر بعض الطلبة وغاب بعض، أي جاءت بدون إضافة، لا، الإضافة مقدرة، حضر بعض الطلبة وغاب بعضهم، تقدير، مثل كلا وكل في إضافة مقدرة. كذلك بعض لابد أن تكون في حالة إضافة لفظية أو مقدرة. طيب، من مقصود بالبعض الأول والبعض الثاني؟ والعدو معروف من العداوة، وهي الحقد والنقمة وعدم التلاؤم بين الطرفين، يؤدي بهما إلى الاقتتال وإلى البغض وإلى المحاربة. فالعداوة إما أن تكون بين الإنس وهو ذرية آدم عليه السلام، وبين إبليس وجنوده، بعضكم لبعض عدو، وهي العداوة المستمرة دائما. ومما يدل على هذا أن جاء كثيرا في القرآن الكريم أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أيضا إنه لكم عدو مبين، أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. وهذا هو الأولى، أن العداوة المتأصلة، وأنبأ الله سبحانه وتعالى منذ بدء الخليقة أن ما حدث في قصة آدم ذكرناه والموجودة في عدة سور، أن هذه العداوة هي متأصلة ودائمة بين الفريقين، البعض الأول وهم بنو آدم، والآخر هم إبليس وجنوده. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، كثير من الآيات، فهي عداوة متأصلة بين بني آدم وبين إبليس وجنوده. بعضهم قال بعضكم لبعض عدو، أي بين البشر أنفسهم، لأن البشر في بينهم طمع وأيضا الحرص، كل واحد يريد المنفعة لنفسه ولا يريدها لغيره، وقد وقعت الحروب ووقعت المآسي، وقعت بسبب الأنانية والجشع وحرص الإنسان على أن يستولي على كل شيء. فأيضا وقع أيضا بعضكم لبعض عظم، أي بعض بني البشر مع بعض بني البشر، وهذا اللي وقع فعلا على امتداد كل مراحل التاريخ، أن الإمة العداوة بين بني آدم وبين إبليس وجنوده، وهي عداوة متأصلة، وإما العداوة بين بني البشر أنفسهم عندما يكثرون ويكثر الجشع والتكالب على الدنيا، فيصلون إلى العداوة وإلى التقاتل. وكلمة عدو تصلح لأن تكون للمفرد والجمع والمذكر والمؤنث. بدليل وهم لكم عدو، هم هذا ضمير للجماعة، لكن جاءت عدو، لك أن تقول هو عدو وهي عدو وهما عدو وهم عدو، ولكن جاءت أعداء أيضا وهم لكم أعداء، وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم، جاء بصيغة الجمع أعداء، وجاءت أيضا بصيغة المفرد وتطلق على المذكر وعلى المؤنث وعلى المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. بعض الكلمات جاءت في القرآن مستعملة للجميع، زي الطفل، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قال الطفل لم يظهروا للجمع، وجاءت بجمع. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الخصم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحرم، خصم يدل على الوحي، يدل على المجموعة، إذ تسوروا. وتأتي أيضا مثنى وجمع، تقول خصوم وخصباء، هذان خصمان اختصموا في ربهم. فأيضا كلمة عدو يمكن أن تكون من هذا القبيل، واستعمل الجمع، وتكون أيضا عدوة للأنثى. بعضكم لبعض عدو، وقل لهبطوا بعضكم لبعض عدو. عرفنا البعضية، إما أن تكون بعضكم أي من بني البشر والبعض الآخر إبليس وجنوده، أو بين البشر فيما بينهم. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم جار ومجرور، خبر مقدم، مستقر مبتدأ مؤخر. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، جملة اسمية من مبتدأ وخبر. في الأرض جار ومجرور. الأصل أن الجار والمجرور صفة لعدو. الأصل ولكم مستقر في الأرض، والجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، قاعدة عامة، لكن عندنا تتقدم الصفة على الموصوف تعرب حالا. هنا في الأرض كان الصفة بعد لفظ عدو، ولكم عدو، ولكم مستقر، ولكم مستقر في الأرض. عندما تقدمت الصفة على الموصوف أصبحت حالا، لمية موحشا طللوا كما هو معروف، قاعدة معروفة. ومعنى مستقر أي مكان قرار وإقامة. مستقر إما أن يكون اسم مكان مستقر مثل مدخل مثل مخرج، يعني مكان واستقرار، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أي مكان استقرار، إنها ساءت مستقرا ومقاما أيضا بمعنى اسم مكان. إلى ربك يومئذ المستقر، هذا مصدر. إذن كلمة مستقر يمكن أن نعتبرها اسم مكان، مثل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وإما أن نعتبرها مصدرا ميميا، إلى ربك يومئذ المستقر، أي الاستقرار. والمعنى يعني مسجمان مع الآية. ولكم في الأرض مستقر أي استقرار ومكوث وإقامة، وهي طبعا المكان الذي يتناسل فيه الناس ويكثرون، وهو المكان الذي يعيش فيه البشر. ولكم في الأرض مستقر ومتاع، معطوف على مستقر، لكم فيها متاع، لأن الحياة الدنيا فيها متعة، من الخيرات، من الأكل، ومن الشرب، ومن المناظر، ومن الأمور المعنوية، ومن الناحية النفسية، ومن الزواج، ومن الذرية، التمتع فيها من الملذات والتمتع شيء كثير. فالله سبحانه وتعالى لكم بعدما هبط، طبعا هبوط آدم كما قال هو أيضا هبوط لذريته، أن جعل هذه أرضكم، الأرض هي مكان للاستقرار لكم، ولكم فيها تمتع تتمتعون بلذاتها، الملذات المادية والملذات المعنوية. وقوله إلى حين، كلمة حين تفيد الوقت، لكن الوقت غير معين، وقت قصير، وقت متوسط، وقت طويل، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. سنة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أما طويل جدا، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، مساء وصباح، تأتي بكل الأوقات، لا يعني لا, لا, لا, لا علاقة لها بوقت معين من طول أو قصر. هذا لفظ حين، وقد وردت في القرآن معاني كثيرة بحسب الوقت، وأتينا بما بعض هذه الآيات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.